سائل نفسه يسأل هل الإحرام له صلاة مخصوصة لم يثبت هذا عن النبي اللي بيسموها سنة الإحرام؟ لا، لكن الذي يحدث أننا نبدأ طاعة وعبادة وهي الحج أو العمرة، فنبدأها بالإحرام، إما أن يكون مغتسلا أو على الأقل متوضئا. وإذا توضأ الإنسان من السنة أصلا أن يصلي ركعتين. سيدنا بلال، وإن كان الكلام فيه كلام لأهل العلم الحديث من حيث تضعيف وتصحيح، الأمانة العلمية تتطلب هذا، لما سمع النبي دف نعلي سيدنا بلال أو قال في الجنة ليلة المعراج، فقال بما سبقتني إليها؟ فقال ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت لله ركعتين. وهناك هذه من السنن غير المؤكدة، فهي تصلى من هذا القبيل، لا بأس ولا حرج، الإنسان المحرم يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى استهلالا بهذه العبادة الطيبة، بعدها ينوي نية إحرامه، لكن ليست على سبيل الوجوب، بارك الله فيكم.